والآن نترككم مع الشريط الثالث. قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. سبب نزول هذه الآية الكريمة ما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك، حتى نزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. كان العرب في الجاهلية إذا أرادوا الحج يتزودون من بضائع ليست في مكة، فإذا أتوا إلى مكة وإلى ما حولها من أسواق مثل عكاظ ومجنة كانوا يتبادلون السلع مع من يأتي من أماكن أخرى من قبائل العرب التي تحج بيت الله الحرام، فكانوا يستفيدون في حجهم تجارة ومالا. فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا أن يصنعوا ذلك وتحرجوا منه. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت تلك عادة متأصلة فيهم بعد الإسلام وسبيلا معروفا من سجاياهم وطبائعهم، أنهم كانوا يتحرجون من كثير من الأمور التي كانوا يصنعونها في جاهليتهم ولا يقدمون عليها في الإسلام إلا بعد سؤال واستفسار. وهذا أيها الإخوة لأنهم كانوا مؤمنين متقين ورعين على أحسن درجات التقوى والورع رضي الله تعالى عنهم. وهكذا ينبغي على المسلم في كل زمان ومكان أن لا يقدم على عمل إلا بعد أن يعرف حكم الله تعالى فيه، فإنه خير له في دينه ودنياه. الله تبارك وتعالى نبه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه قد رفع الحرج عنهم وليس عليهم جناح في أن يتاجروا في مواسم الحج، أن يتاجروا في مواسم الحج فيبتغوا فضلا من ربهم، يعني يبتغوا كسبا ماليا من وجهتهم إلى الحج، وفي الوقت نفسه يتعبدون الله تبارك وتعالى بأداء نسك الحج وشعائره، فيكسبون في الجهتين، يكسبون في دينهم ويكسبون في دنياهم. وهذه طبيعة الإسلام الكريمة لا تحرم على الناس طلب الرزق ولا تحرم على الناس طلب التجارة، ولو كان ذاك في موسم عظيم هو موسم الحج، فهذا الدين دين عظيم ودين اليسر والسماحة والكرم، والله تعالى أعلم. قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. سبب نزول هذه الآية الكريمة ما ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها، فقد قالت: كانت العرب تفيض من عرفات، وقريش ومن دان بدينها تفيض من جمع أي من المزدلفة، وقريش ومن دان بدينها تفيض من جمع من المشعر الحرام، فأنزل الله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وحتى تتضح لنا هذه الصورة، هناك حديث في البخاري رحمه الله تعالى ما رواه بسنده إلى جبير بن مطعم بن عدي رضي الله تعالى عنه، فقد قال جبير: أضللت بعيرا لي يوم عرفة، وهذا في الجاهلية في قبل الإسلام، أضللت بعيرا لي يوم عرفة فخرجت أطلبه بعرفة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واقفا مع الناس بعرفة، فقلت هذا من الحمص ما له هاهنا. قال سفيان أحد رواة هذا الحديث والأحمس الشديد الشحيح على دينه، وكانت قريش تسمى الحمص، فجاءهم الشيطان فاستهواهم فقال إنكم إن عظمتم غير حرمكم استخف الناس بحرمكم، فكانوا لا يخرجون من الحرم ويقفون بالمزدلفة، فلما جاء الإسلام أنزل الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني عرفة. إن الإسلام أيها الإخوة والأخوات كما اتضح لنا في هذه الآية الكريمة لا يعرف طبقية ولا يعرف مراعاة لأنساب على حساب أنساب، ولا يعرف مراعاة لطبقة على حساب طبقة. إن الناس في الإسلام سواسية كأسنان المشط، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، لا فضل لجنسية على جنسية، ولا فضل لقبيلة على قبيلة، ولا لشعب على قبيلة، ولا لقبيلة على شعب، ولا تفاضل بين الأسر، ولا تفاضل بين الناس إلا بالتقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه هي القاعدة الإلهية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فما أخسر صفقة من يعتز اليوم بموازين غير موازين الإسلام العظيم، ومن يتكبر على الناس بأسرته أو بقبيلته أو بعشيرته أو ببلاده أو بجنسيته، فإن صفقته خاسرة، إضافة إلى أنه قد دخله الكبر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صاحبه بقوله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. تصوروا مثقال ذرة من كبر، كيف وفي الناس اليوم في قلوبهم جبال من كبر والعياذ بالله، يعتزون بعزاء الجاهلية ويتشرفون بشرف الجاهلية الذي أسقطه الإسلام وأبقى التقوى فقط لا غير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عزنا دائما بالتقوى. إن هذه الآية أيها الإخوة توضح أن الناس سواسية، خاصة في موسم الحج إذ يلبس فيه الناس لباسا واحدا ويعملون عملا واحدا، فليس هنالك مناسبة للتميز أبدا، لكن تلك موازين الجاهلية. كانوا يقولون لا نخرج من الحرم ويبقون في المزدلفة ولا يذهبون مع الناس إلى عرفة، الناس واقفون في عرفة وهم في مزدلفة. فأنزل الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني أفيضوا إلى منى من عرفة لا من المزدلفة، والله تعالى أعلم. قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة حادثتان. الحادثة الأولى مروية بسند ضعيف لكن مشهورة جدا في كتب التفسير وكتب السير، وذاك أن الأخنس بن شريق جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وادعى الإسلام وأشهد الله أنه مسلم وأن الله يعلم ما في قلبه، فلما خرج من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على زروع للمسلمين وحمر لهم، جمع حمار أكرمكم الله، فقتل الحمر وأحرق الزروع. وهذه حادثة. والحادثة الأخرى الأصح التي رويت بسنة أصح من الحادثة الأولى ما ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسل سرية فقتل أفرادها، فقال ابن عباس لما أصيبت هذه السرية أصحاب خبيب بالرجيع بين مكة والمدينة قال رجال من المنافقين يا ويح هؤلاء المفتونين، يا ويح هؤلاء المفتونين الذين هلكوا هكذا، لا هم قعدوا في بيوتهم ولا هم أدوا رسالة صاحبهم، فأنزل الله عز وجل في ذلك من قول المنافقين وما أصاب أولئك النفر من الشهادة والخير من الله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد والعياذ بالله. وهذا أيها الإخوة شأن المنافقين في كل زمان ومكان، يشككون المسلمين في دينهم ويستهزئون بهم وبشعائرهم ويبثون الشكوك حولها ويحاولون أن يقعدوا بالمسلمين عن الوصول إلى المعاني العلية وعن الوصول إلى الدرجات الرفيعة. كيف؟ يشككونهم في أصول دينهم ويشككونهم فيما هم عليه من الخير والصلاح بأساليب خفية بأساليب خبيثة. وهذا يحدث إلى يومنا هذا، يأتي المنافق الذي لا يستطيع أن يقول أو أن يصرح بكفره وهو كاره للإسلام والعياذ بالله، فيأتي إلى أساليب خسيسة خبيثة دنية ويحاول أن يشكك بها المسلمين في دينهم ويحاول أن يصرف المسلمين عن الالتزام بهذا الدين العظيم، ويبث سمومه تلك في الجرائد وفي المجلات وفي الإذاعة وفي التلفاز وفي كل ما يستطيع أن يبث سمومه فيه حتى يتأثر المسلمون ويتشككوا في دينهم والعياذ بالله. أما قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، فهذه الآية آية مقابلة للآية الأولى، صنف آخر من الناس مقابل الصنف الأول الخسيس الخبيث، صنف نوراني مضيء، صنف موصول بالله تبارك وتعالى. قال الإمام ابن كثير في تفسيره قال ابن عباس وأنس وسعيد بن المسيب وأبو عثمان النهدي وعكرمة وجماعة نزلت في صهيب بن سنان الرومي، أي هذه الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، وذاك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر بماله، وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل، يعني إن أحب أن يتجرد من ماله وأن يعطيهم ماله ثم يهاجر ويؤمنون فعل، فتخلص منهم وأعطاهم ماله، فأنزل الله فيه هذه الآية فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة فقالوا له ربح البيع، فقال وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم وما ذاك، فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية. الله أكبر، ما أعظم أن ينزل الله تبارك وتعالى آية يرفع بها قدر رجل من المسلمين، ويرفع بها قدر كل من صنع صنيعة إلى يوم القيامة. كل من تخلى عن المال لأجل الله ولأجل دين الله ولأجل رفعة دين الله تبارك وتعالى في الأرض، يرفع بها قدر كل من انسلخ عن الثقل الأرضي وعن الإخلاد إلى الأرض، وارتفع عن شهواته وضحى بماله وأعطاه خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. إن هذا ليس بالأمر الهين أيها الإخوة والأخوات، إن هذا أمر عظيم أن يخرج المرء عن ماله ابتغاء رضا الله تبارك وتعالى. لو أنفق أحدنا اليوم 1000 من الريالات أو 2000 وعنده مال كثير لظن أنه صنع شيئا عظيما، فما بالكم بمن يخرج عن ماله كله ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. وقد خرج أبو بكر رضي الله تعالى عن ماله، وقد خرج عمر عن نصف ماله رضي الله تعالى عنه، وقد جهز عثمان جيش العسرة بأموال عظيمة كثيرة، حتى أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صعد على المنبر وقال: ما ضر عثمان ما صنع بعد يومي هذا، وما صنع إلا كل خير، رضي الله تعالى عنه. يقول الأستاذ سيد رحمه الله تعالى يتحدث عن الآيتين أو عن الصنفين المذكورين في الآيات السابقة فيقول: الصورة الأولى تنطبق على كل منافق مراء ذلق اللسان، فظ القلب، شرير الطبع، شديد الخصومة، مفسود الفطرة. والصورة الثانية تنطبق على كل مؤمن خالص الإيمان، متجرد لله، مرخص لأعراض الحياة. وهذا وذلك نموذجان معهودان في الناس، يتعلم منهما الناس ألا ينخدعوا بمعسول القول وطلاوة الدهان، وأن يبحثوا عن الحقيقة وراء الكلمة المزوقة والنبرة المتصنعة والنفاق والرياء والزواق، كما يتعلمون منهما كيف تكون القيم في ميزان الإيمان. انتهى كلامه رحمه الله، وهو كلام رفيع دال على قدر أهل الإيمان وعلى قدر أهل العزائم العالية وعلى خسة ودناءة ووضاعة أهل النفاق الذين يتحينون الفرص ويتربصون بالإسلام وأهله. والله تعالى أعلم. قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. سبب نزول هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعث رهطا وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه، فلما ذهب لينطلق بكى صبابة أي شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجلس، وبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه مكانه، وكتب له كتابا وأمره ألا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا، وقال لا تكرهن أحدا من أصحابك على المسير معك. فلما قرأ الكتاب استرجع، أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فلما قرأ الكتاب استرجع، ثم قال سمعا وطاعة لله ورسوله، فخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب، فرجع رجلان ومضى بقيتهم. فلقوا ابن الحضرمي وكان كافرا من كفار قريش فقتلوه، ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو جمادة، يعني اختلط عليهم ذلك اليوم فلم يدروا أن هو من رجب الحرام الشهر الحرام الذي يحرم القتل فيه، أو من جمادة أول الأشهر بعد الأشهر الحرام التي لا يجوز القتال فيها، فقتلوه ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو جمادة. فقال المشركون للمسلمين قتلتم في الشهر الحرام، فأنزل الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام، فقال بعضهم إن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجر، فأنزل الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. في هاتين الآيتين أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات صورة واضحة عن حال أهل الكفر وتمسكهم بأمور لا تسمن ولا تغني عنهم شيئا، يتمسكون بكفرهم وعبادتهم من أصنام، ثم إنهم يعظمون الشهر الحرام، فليت شعري ماذا يغني عنهم الشهر الحرام وهم في كفرهم وضلالهم. والنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أرسل السرية لغاية أرادها صلى الله عليه وآله وسلم، أرسل السرية ليتعرضوا لقافلة ابن الحضرمي، ولم يرد منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتداء القتل في الشهر الحرام. فلما حدث ذلك القتل أنزل الله تعالى هاتين الآيتين مسليتين للمسلمين ومنبئتين لهم أن الأصل هو التقوى والإيمان، وأن ما صنعوه الله تعالى راض عنه كل الرضا. قال الأستاذ سيد رحمه الله في قول المشركين كيف تقاتلون في الشهر الحرام وتقتلون فيه، قال لقد كانت كلمة حق يراد بها باطل، وكان التلويح بحرمة الشهر الحرام مجرد ستار يحتمون خلفه لتشويه موقف الجماعة المسلمة وإظهارها بمظهر المعتدي، وهم المعتدون ابتداء، وهم الذين انتهكوا حرمة البيت ابتداء. إن الإسلام منهج واقعي للحياة لا يقوم على مثاليات خيالية جامدة في قوالب نظرية، إنه يواجه الحياة البشرية كما هي بعوائقها وجواذبها وملابساتها الواقعية، يواجهها ليقودها قيادة واقعية إلى السير وإلى الارتقاء في آن واحد، يواجهها بحلول عملية تكافئ واقعياتها ولا ترفرف في خيال حال ورؤى مجنحة لا تجدي على واقع الحياة شيئا. هؤلاء قوم طغاة بغاة معتدون لا يقيمون للمقدسات وزنا ولا يتحرجون أمام الحرمات، ويدوسون كل ما تواضع المجتمع على احترامه من خلق ودين

فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. سبب نزول هذه الآية هو أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم توارد إلى أسماعهم آيات من القرآن العظيم تحذر من ظلم اليتامى وتحذر من أكل أموالهم بالباطل. ولما كانوا في التقوى في مكان بعيد عظيم، ولما كانوا في الورع على منزلة عظيمة، فإنهم رضي الله تعالى عنهم تحسسوا من تلك الآيات وعمدوا إلى أموال اليتامى فعزلوها عن أموالهم بالكلية، وإلى طعامهم وشرابهم فعزلوهما عن طعامهم وشرابهم، وصار طعام اليتيم يأكله اليتيم منفردا، وإن فضل منه شيء فإنه يترك له حتى يأكله مرة أخرى أو يفسد. هذا الفساد الذي أصاب الطعام أصاب مال اليتيم اشتد على الصحابة رضي الله عنهم، وذاك أيها الإخوة لأن إفساد الطعام أمر غير مطلوب في الإسلام، بل من مقاصد الإسلام الحفاظ على الأموال ومن جملتها الأطعمة والأشربة، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: قل إصلاح لهم خير، أي على حدة. ومعنى قولي على حدة أي أن يجعل مال اليتيم على حدة لا يخلط بمالكم، وتصلحوه له وتستثمروه له وتنموه له. إصلاح لهم خير، قل إصلاح لهم خير، إصلاح لليتامى في أموالهم خير لهم. وإن تخالطوهم فإخوانكم، قال ابن كثير رحمه الله: أي وإن خلطتم طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم فلا بأس عليكم، لأنهم إخوانكم في الدين. وهذا أيها الإخوة بشرط أن النية حسنة، وأن الرجل وصي اليتيم يريد الإصلاح لا الإفساد، فليس عليه شيء أن يخلط طعام اليتيم بطعامه وشراب اليتيم بشرابه ويعدهما شيئا واحدا. وبعد ذاك قال الله تبارك وتعالى: والله يعلم المفسد من المصلح، أن يعلم من قصده ونيته الإفساد أو الإصلاح، وهذا أمر لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى. ولو شاء الله لأعنتكم، أي لضايقكم ولأحرجكم في مسألة اليتامى ولضيق عليكم أكثر فأكثر، ولكن الإسلام دين الرحمة ودين رفع الحرج عن أتباعه، ومن جملة الحرج ما اشتد عليه في مسألة اليتامى. وهذه الآية أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات توضح أن الإسلام يحافظ على اليتامى وعلى الأوصياء جميعا، فلا يحقق مصلحة اليتيم ولو على حساب مصلحة الوصي، ولا يحقق مصلحة الوصي إن أضرت باليتيم، بل يحقق مصلحتيهما جميعا على الوجه الأتم الأكمل. وهذا من جملة التشريع الإسلامي الكامل الخالد الذي هو باق في الأرض حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. والتشريع الإسلامي أقر له جميع المشرعين بالكمال والتمام، وأنه تشريع مناسب لحاجات البشر، أقروا ذاك في مجامع كثيرة عقدوها، ونحن لسنا بحاجة إلى إقرارهم، ولكن المؤمن يستأنس بما يحصل له في هذه الحياة وبما يقول الآخرون عن شريعته وعن دينه. والله تعالى أعلم. قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سبب نزول هذه الآية الكريمة ما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت، أي لم يكونوا معها في مكان واحد. لم يجامعوها في البيوت أي لم يجتمعوا معها في مكان واحد. فسئل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأنزل الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن إلى آخر الآية. فأمرهم تعالى أن يآكلوهن ويشاربوهن وأن يكونوا معهن في البيوت وأن يفعلوا كل شيء ما خلا النكاح. يعني إن الله تبارك وتعالى أباح للمسلمين توسعة منه جل جلاله ورحمة وتيسيرا منه على عباده، أباح للمؤمنين أن يختلطوا بنسائهم الحيض وقت الحيض وأن يآكلوهم وأن يشاربوهم وأن يجتمعوا معهم في مكان واحد، خلافا لما كان يصنعه اليهود من التضييق على أنفسهم في هذه المسألة. لكن ينبغي للعبد المؤمن أن يتقي الله تبارك وتعالى في هذا، وأن يبتعد عن مجامعة زوجه، وأن يبتعد عن إتيان زوجه في وقت المحيض، وذاك أن الاختلاط داعية إلى القرب من الزوج وداعية إلى أن يحدث ما لا يريده الشارع أن يحدث في ذلك الوقت. فعلى المرء المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يقف عند حدوده وأن ينتفع بهذه الرخصة العظيمة التي رخص الله تعالى فيها على عباده. وقوله تبارك وتعالى خاتما الآية: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، تعقيب جميل رائع يوقظ في نفوس المؤمنين الشعور بمحبة الله تعالى لمن يطيع أوامره ويجتنب نواهيه، وفيه تشجيع للمؤمنين حتى يمتثلوا للأمر بطواعية ورغبة. لأنه أيها الإخوة الكرام، لما نستمع إلى قول الله تبارك وتعالى في ختام هذا التشريع المجيد: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يعظم في نفوسنا الرغبة إلى امتثال أوامر الله تبارك وتعالى بصدق وإخلاص، وإلى ملاحظة الله تبارك وتعالى في تطبيق هذا الأمر، وذاك لأنه يؤدي إلى محبة الله تبارك وتعالى، وكلنا يرغب في هذه المحبة، ومحبة الله تعالى للعبد شيء عظيم ومرتبة عالية، وذاك لأنه كما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره رحمه الله تعالى أن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. سبحان الله. إذن المحبة، محبة الله تبارك وتعالى للعبد، مرتبة عظيمة عالية لا تتأتى لكل أحد. وفي ختام الآية بقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين تذكير للمؤمنين بهذه المحبة الغالية العظيمة، وأن طريقها هو التطهر، وهو اجتناب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه من إتيان النساء وقت الحيض، والورع في ذلك كل الورع، فإن ذاك طريق لهذه المحبة العظيمة الغالية. والله تبارك وتعالى أعلم. قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال موضحا سبب نزول هذه الآية، كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. قالت اليهود أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في جملة كذبهم وتحريفهم وتخريفهم، كانوا يقولون إذا أتاها من ورائها في قبلها جاء الولد أحول، فكذبهم الله تبارك وتعالى، فكذبهم في تحريفهم هذا وفي تخريفهم. وذاك أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أن نعلم أنهم حرفوا كتابهم بأيديهم وغيروا فيه وقدموا وأخروا، والله تعالى قد وصمهم بذاك من قبل وبين عظم فعلهم وشنيع صنيعهم، فقال تبارك وتعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وكان من جملة كذبهم وتحريفهم أنهم قالوا إذا أتى الرجل امرأته من ورائها لكن في موضع الحرث وموضع الولد جاء الولد أحول، فكذبهم الله تبارك وتعالى وأباح للمرء أن يأتي أهله كيفما أراد وكيفما أرادت إذا أتاها في قبلها لا في دبرها، فإن الإتيان في الدبر حرام لا يجوز مطلقا. عذرا، تابع المادة على الوجه الثاني.